الصفة السادسة مخالفته للحوادث، أي لا يشبه المخلوقات. والدليل العقلي على ذلك أنه لو كان يشبه شيئا من خلقه لجاز عليه ما يجوز على الخلق من التغير والتطور والفناء، ولو جاز عليه ذلك لاحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فثبت أنه لا يشبه شيئا، وأما البرهان النقلي لوجوب مخالفته للحوادث فمن ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو أوضح دليل نقلي في ذلك جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض، فهو تبارك وتعالى كما لا يشبه ذوي الأرواح من إنس وجن وملائكة وغيرهم، لا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية، لا يشبه شيئا من ذلك. فالله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه بنوع من أنواع الحوادث، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات، ويشمل هذا النفي تنزيهه تعالى عن الكمية والكيفية، فالكمية هي مقدار الجرم، أي فهو تبارك وتعالى ليس كالجرم الذي يدخله المقدار والمساحة والحد، فهو ليس بمحدود ذا مقدار ومسافة، ومن قال في الله تعالى إن له حدا فقد شبهه بخلقه، لأن ذلك ينافي الألوهية، والله تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد والمقدار، كما تحتاج الأجرام إلى من جعلها بحدودها ومقاديرها، لأن الشيء لا يخلق نفسه بمقداره. فالله تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار كالأجرام لاحتاج إلى من جعله بذلك الحد، لأنه لا يصح في العقل أن يكون هو جعل نفسه بذلك الحد، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، لأن من شرط الألوهية الاستغناء عن كل شيء.